والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. يواصل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر هذا التحسيس للمسلم بأن ثمة أعداء يتسلطون على العبد لصده عن دين الله عز وجل، وهم الشيطان والنفس والغفلة. الشيطان والنفس والغفلة متسلطة هذه الثلاث على كل أحد، فالموفق والمعصوم من عصمه الله عز وجل وألهمه وسدده ووفقه ونبهه وعلمه ففاز بالنجاة من هذه الثلاث. هذه الثلاث عدوة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المضادات والعساكر التي هيئها الله للمسلم للوقاية من هذه الثلاث. ويواصل الآن بذكر العواصم من هذه القواصم، ويذكر هذا الحديث العظيم الصحيح المبارك والذي هو عمدة هذا الكتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. هذا الكتاب العظيم الذي هو عبارة عن أو تمديد لكتاب الكلم الطيب للإمام شيخ الإسلام بن تيمية، عمدته هذا الحديث. هذا الحديث سيمشي معنا إلى آخر الكتاب، فهو عمدتنا. الله تبارك وتعالى لم يترك الناس هملا، أمدهم بالحصون وأمدهم بالعساكر والتأييدات والإيمان، الإيمانيات التي بها تدفع وتصد هذه القواصم التي من تسلطت عليه وغفل عن هذه العواصم هلك وتدمر دمارا شاملا وكاملا. فالمسلم عنده العدد والعدد والعدة، عنده العدد من الإيمانيات التي يدفع بها هذه الأشياء والعدة، فإن تركها فلا يلومن إلا نفسه، لأن كما ذكر الله تبارك وتعالى عن الشيطان قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وعدو يراك ولا تراه أشد عليك من عدو تراه، والغفلة لا تراها، والنفس أمارة بالسوء. ولذلك خير لك أن تفوض أمرك لله عز وجل وتأخذ بإرشادات القرآن الكريم والسنة لتعصم من الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه ومن شره، وتعصم من النفس التي تأمر بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، بأن ترزق نفس مطمئنة ولوامة، وتعصم كذلك من الغفلة بماذا؟ بذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين، عندما يذكر ذكر الله عز وجل ينبه على عدو الذكر وهو الغفلة. قال بعض السلف رضي الله عنهم: من أتى بي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الصلاة وأذكار النوم والاستيقاظ لم يكتب من الغافلين. أربع أذكار: الصباح والمساء والصلاة والنوم والاستيقاظ يعتبروا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعتبر من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أورد في هذا السياق، وبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى العمل الجبار الذي قرره وخططه في هذا الكتاب الذي نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يلهمنا الرشاد والصواب والسداد، وأن يطيل أعمارنا ويمتعنا بهذه الفوائد التي سيذكرها لنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. حديث الأنبياء، حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث وصفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه ويعقله. كل حاجة من هذه الخمس مهمة جدا، ثم تليها الخمس التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد أن هلاك الناس ودمارهم الشامل الذي وقعوا فيه، نسأل الله السلامة والعافية، آت من مخالفة هذه الخمس. والخمس الخمس التي ذكرها أو أوحاها الله ليحيى، والخمس التي أوحاها الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي قال: وأنا أمركم بخمس، وذكر له منها السمع والطاعة والجهاد والجماعة والهجرة. استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أسأل الله التوفيق. قال رحمه الله: مما ينجي من الشيطان، يعني مما يعصمك من الشيطان وتحفظ منه. فهذا الحديث ينبغي أن تسأل الله ربك سبحانه وتعالى أن يوفقك لفهمه وفقهه، فتنال أشياء كثيرة، منها دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه صفقة عظيمة أتتك، لو قيل لك إن صفقة ستأتيك بعد سنة لرأيتك لا تنام الليل والنهار تنتظر هذه الصفقة، أو قيل لك إنك ستنال مسكنا أو تنال حجة أو تنال يعني سيأتيك ولد أو ستأتيك بشرى بأن رصيدا أو ميراث سيصلك، لا كنت صباحا ومساء وليلا ونهارا وسرا وجهارا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يلحق لك هذه الصفقة. الناس انتظروا مثلا في هذه الأيام المساكن السكن الذي أعطي لهم مثلا انتظروه قرابة 20 سنة 25 سنة وهو ينتظر، فلما أعطي فرأى أن هذه الدنيا قد حيزت له، فما بالك أن تنال هذه الخمس والخمس، 10 ذرر 10 ذرر عواصم تعصمك من الشيطان ومن النفس ومن الهوى والغفلة. فاحتوى هذا الحديث على أصول العلم وقواعد الشريعة وأمهات أمور الديانة. بدأه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى عيسى بن مريم، أو أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أوحى إليه أمره بخمس كلمات أن يبلغهن لبني إسرائيل، فأبطأ تأخر لا ندري سبب هذا التأخر. فجاء عيسى بن مريم وهو ابن خالته، لأن أم يحيى ومريم عليها السلام أختان شقيقتان، مريم بنة عمران وحمنة بنت فقورة ابنة عمران، عفوا مريم ابنة عمران وأم زكريا أم يحيى كذلك ابنة عمران. هذه الخمس: الأولى التوحيد، والثانية الصلاة، والثالثة الصيام، والرابعة الصدقة، والخامسة الذكر. هذه أمهات أمور الديانة، بها يتدين المرء لربه سبحانه وتعالى وتدوم معه طول حياته إلى أن يلقى الله جل وعلا، وهي أمور متقررة في نبوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي إلا وأوحى الله إليه بهذه الأمور الخمسة، لكن الشيء الذي أوحاه الله تعالى إلى يحيى بن زكريا فيه تفاصيل وفوائد هذه الأمور، فوائد التوحيد وفوائد الصلاة وفوائد الصدقة وفوائد الصيام وفوائد الذكر، وأمثلة مقربة، لأن بالمثال يتضح المقال. والله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لأن المعنى يكون خافي، فإذا ضرب المثل ترى النفوس قد انتعشت وشرأبت الأعناق واشتاقت النفوس إلى معرفة هذا الشيء واستحلت سماعه واستعدت للعمل به. فالتوحيد هو دين الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والصلاة، ما من نبي إلا وذكر الله له الصلاة. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وإبراهيم يقول رب اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي. فالصلاة دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي عمود الإسلام عندنا وعند كل الناس، إلا أنها تختلف في بعض التفاصيل، وإلا أحكامها وأصولها ركوع والسجود والعبودية والدعاء والاستغفار والتسبيح والذكر، هذه كلها أصول الصلاة عندنا وعند الأنبياء من قبلنا. الصيام، قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا، أعطني الحديث، إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. الحديث، هذه العبارة وهذه الجملة يستفاد منها فائدة عظيمة جدا لا ينبغي أن نتأخر عليها، لأن الموت هو الميزان الذي يفصل بيننا في هذه الأمور، وهو أن الديانة ينبغي تبلغها لا سيما لمن حولك، وأنذر عشيرتك الأقربين. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، لا سيما إذا كان للمسلم أب وأم، جد وجدة، أخ وأخت، ولد وبنت، عشيرة، ينبغي تبليغهم هذا الدين، لا تتركهم يموتون مشركين وبعد ذلك تندم ولا تحين مندم. كثير من الناس يترك جده ويترك جداته ويترك عشيرته وأقرب الناس إليه، المهم هو ناجي، يقول لك المهم أنا راني سالك وأنا راني أنا موحد، هذا لا ينفعك. نعم ينفعك التوحيد، لكن إذا تأخرت في بيان الإسلام وبيان التوحيد لوالديك وأقاربك ومن تعشرهم من زملائك وأصحابك، وتقول أنا لو دعوت بهذا الدعوة ينفر الناس مني، تسمعهم مثلا يقولون كلمات شركية مخرجة من الملة، يحلفون بغير الله مثلا ويدعون غير الله، ولا واحد معاك يقول لك نتكلى عليك وتسكت عليه وتقول ماهوش أوانها، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما كما ذكرت لما يكون الإنسان عنده أبويه سواء علوا أو نزلوا، يعني سواء الأبوين اللذان هما أنت من صلبهما يعني المباشر، وإما أن يكون جدك وجداتك، أنعم الله عليك بالتوحيد والعلم وتشوفهم غادين وماشين للآخرة وهم يحملون العقائد التي كانت عند أبي جهل وأبي لهب وتسكت عليهم، فهذا يقصدك في هذا الحديث، إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. وش قال يحيى بن زكريا؟ أخشى إن بلغتهم ماذا يجري لي؟ وش قال له؟ أن يخسف بي أو أعذب، أن يخسف بي أو أعذب. هذا كما خشي منه يحيى بن زكريا ينبغي أن تخشى منه. ولما تكرر لأبويك وعائلتك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتخاف عليهم كما كان يخاف إبراهيم على أبيه، رغم أن أبو إبراهيم لم يستجب وهدده، ولكن إبراهيم وش قال له؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأبقى أدعوك إلى ذلك ولو ضربتني. هذا هو الذي حكاه، هذا الذي حكاه الله لنا، لم يحكيه لنا على وجه الحكاية فقط، وإنما حكاه لنا وأخبرنا به على وجه الوجوب، وجوب سلوك مسلك الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه، لأن لا تدري متى يموت والدك أو تموت أنت قبلهم وتتركهم خلفك، ويقولهما ولدنا كان قدامنا وما قال الناس، لم يقل لنا شيئا، بمعنى نحن كل مرة نروح للوعدة ولا نذبح لغير الله ولا نقول هذه الكلمات ولا نزور القباب ولا القبور ونطوف عليها ونتمسح بها وغير ذلك، بل إن بعضهم ماذا يفعل؟ هو الذي يوصلهم إلى الوعدة، وهو الذي يوصلهم إلى السحرة، وهو الذي يوصلهم إلى المواسم الشركية. فلا بد من التبليغ والبلاغ لتبرأ ذمتك. يحيى بن زكريا ماذا فعل؟ دعا الناس، جمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد. هذا يدل على ماذا؟ على جهد جهيد فعله، لعله دق على كل بيت، ولعله رغبهم، ولعله رهبهم وجلبهم وأغراهم. والمراد بالإغراء هنا جلب الناس وتذكيرهم بعواقب هذا الكلام الذي سأقوله لكم إن لم تفعلوا به. والدليل على ذلك أن المسجد الأقصى امتلأ حتى جلس الناس على الشرفات، الشرفات يعني السطوح، جدران المسجد الأقصى امتلأ بالناس، امتلأ بالناس، وخطب عليهم هذه الخطبة. وهذا مشهد من مشاهد مجالس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، امتلأ المسجد وقعدوا على الشرف لكثرة الخلق الذين اجتمعوا ليسمعوا ماذا يقول نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إن الله أمرني بهذه الكلمات الخمس. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى سيفرد كل كلمة بشرح وتفصيل، معنى سيطول الكلام وسيطول تطول الأيام إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا ويمد في أعمارنا ويبارك فيها ويرزقنا الصحة والعافية لنستمتع بهذه الشروحات وهذه التفاصيل. أولى الكلمات على الإطلاق هو توحيد الله وإخلاص الدين له، توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وذكرت بكلمة أولاهن، أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة أولاهن يدل على أن التوحيد يكون أولا وهو المقدم وبه يبدأ، وجميع الأنبياء بدأوا بالتوحيد في أقوامهم، فكانت أول كلمة تقرع أسماع الناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وهو التوحيد، وأمهاتنا شتى، فهو القاعدة التي يبنى عليها الأصل وتبنى عليها جميع الأعمال، هو الأصل. الجذرة لو تقطع الجذرة للفوق لا معنى له، النخلة لو تقطع الجذرة وتأخذ الجذعة عن النخلة وتديره في الأرض، النخلة تيبس والتمر ما يجيش. فكذلك لو كان ما تجيبش التوحيد لا فائدة من العمل الذي تعمله، ولو جهدت نفسك طول العمر، ولو صليت وزكيت وبررت وأحسنت ليلا ونهارا. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ترى عليهم الخشوع، تراهم يعملون، تراهم ينصبون، بمعنى يتعبون يتعبون يتعبون فهذا في الأعمال الصالحة. ولكنهم قال الله تعالى تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لما تشوفهم وجوه خاشعة عاملة ناصبة ومع ذلك يدخلون النار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد أن يكون عملك المثمر الذي يأتي أكله كل حين مبني على التوحيد. ألم ترى، يقول الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الأصل الجذرة والأصل الكبير مش في النخلة هذيك الطويلة اللي تشوفها والزواق تاعها والنخيل والعرجون والتمر والجريد والذكار وغير ذلك، وإنما الصحراء داخل الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء، يعني شوية في السماء، شيء قليل في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وبأضدادها تعرف الأشياء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتثت، انتزعت وانتشلت، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما عندهاش قرار، ما لها من قرار. فالتوحيد هو الأصل. وإذا قرأت الأوامر تجدها تبدأ بالتوحيد، مثل قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أولا ألا تشركوا به شيئا، ثم أتى بالوصايا العشر. في الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة بدأت بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أتت بالحقوق التسعة، بمعنى الذي لا يؤدي الحق الأول لن يقبل منه الحقوق التسعة الأخرى. في سورة الإسراء بدأ الله تبارك وتعالى 18 أمر ونهي، بدأهم بقوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم جاب الوالدين واليتامى والميزان والتكبر والقول واللسان والسمع والبصر وغير ذلك. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله. في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. دائما الأوامر تبدأ بالتوحيد والنواهي تبدأ بالشرك. في سورة الفرقان وعباد الرحمن لما كانت الأوامر بدأت بالتوحيد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، ثم ذكر قيام الليل والإنفاق ولما جاء للشرك قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وجاء بالنواهي. هذه قاعدة في القرآن الكريم. فالتوحيد هو أعظم الأوامر والشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. قال رحمه الله تعالى، يعني يذكر تفاصيل هذا الكلام الذي ذكره يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام، قال فمثله كمثل رجل اشترى رجلا من خالص ماله. إنسان شرى عبد من ماله الخاص بذهب أو ورق، بالذهب ولا الفضة، فقال هذه داري وهذا عملي، فقال اعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. واحد شرى عبد ودار في الدار وجنان تاعه ولا البستان وغير ذلك، قال له اعمل لهنا وجيب لي للدار تاعي، فكان هذا العبد يعمل ويحرط وغير ذلك ويدي للبراوية للدي للأجانب. قال عيسى يحيى بن زكريا فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ شكون يرضى باش يكون واحد هو شرى العبد الخدام هو شرى وشرى الدار وشرى البستان ودار العبد باش يعمل عنده، صار العبد يدي المال يعني يخدم وينتج ويزرع ويحرث وغير ذلك ويؤدي إلى غيره، شكون يرضاها هكذا؟ فكذلك الشرك، الله خلق، هو الذي خلق وهو الذي يرزق، لله المثل الأعلى، هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، هو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وهو الذي يملكنا. أفيعقل أن يأتي إنسان ويذهب بالعبادة لغير الذي خلقنا سبحانه وتعالى؟ المشرك أبى إلا أن يجعل حق الله لغير الله، فصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، والله هو المتفضل، هو المحسن، هو الرزاق، هو المحيي، هو المميت. ذهب بالعبادة للذي لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ميت له ولو أو ميت في قبره، ما خلقه ولا رزقه ولا أحسن إليه ولا أي شيء، وصار يصرف له العبادة. هذا لذلك يعتبر المشرك هو أخرب، يعني عنده أخرب العقول، أفسد العقول عند المشرك، ولذلك كان ذنبه أعظم الذنوب. نقف عند هذا الحد، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا الحديث العظيم فيما يأتي من الزمان إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. أحد الإخوة يلتمس منكم الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الهم والسوء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدده ويلهمه، وأن يبعد عنه الهم ورفقاء السوء، وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. نعلمكم من الآن أيها الإخوة الكرام أن الدروس سوف يتغير وقتها ابتداء من يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب مباشرة، بمعنى إذا صلينا المغرب على السابعة معنى يكون دخولنا للدرس على السابعة وربع تقريبا إلى صلاة العشاء بتوقيت مدينة وهران، وسوف نكرر هذا الإعلان في كل هذه الأيام إن شاء الله تعالى إلى يأتي يوم السبت إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.